بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 139 من البداية والنهاية. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمى وأمها اسمها سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. والمسلم عزة بنت أبي سفيان. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو تحبين ذلك؟ قلت نعم، لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي أو كما قالت. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي. قالت فإن نحدث إنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. وفي رواية درة بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة. قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. زاد البخاري. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر خيبة، فقال له ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة، وأشار إلى النقيرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع. وذكر السهيلي وغيره أن الرائي له هو أخوه العباس، وكان ذلك بعد سنة من وفاة أبي لهب بعد وقعة بدر. وفيه أن أبا لهب قال للعباس إنه ليخفف علي في مثل يوم الاثنين. قالوا لأنه لما بشرته ثويبة بميلاد ابن أخيه محمد بن عبد الله اعتقها من ساعته فجوزي بذلك بذلك. في الحاشية واحد صحيح البخاري مسلم تابع. رضاعه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وما ظهر عليه من البركة وآيات النبوة. قال محمد بن إسحاق فاسترضع له عليه الصلاة والسلام من حليمة بنت أبي ذؤيب واسمه عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام ابن ناصرة بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس عيلان بن مضر. قال واسم أبي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذي أرضعه يعني زوج حليمة الحارث بن عبد العزة ابن رفاعة بن ملال ابن ناظرة ابن سعد ابن بكر ابن هوازن وإخوته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعني من الرضاعة عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وحذافة بنت الحارث وهي الشيماء. وذكروا أنها كانت تحضن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع أمه إذ كان عندهم. وقال ابن إسحاق حدثني جهم بن أبي جهم مولى لامرأة من بني تميم كانت عند الحارث بن حاطب ويقال له مولى الحارث بن حاطب. قال حدثني من سمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال حدثت عن حليمة بنت الحارث أنها قالت قدمت مكة في نسوة، وذكر الواقدي بإسناده أنهن كن 10 نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسن بها الرضعاء من بني سعد نلتمس بها الرضعاء في سنة شهباء. فقدمت على أتان لي قمراء كانت أذمت بالركب، ومعي صبي لنا وشارف لنا، والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلتنا ذلك أجمع من صبينا ذاك، ما يجد في ثديي ما يغنيه ولا في شارفنا ما يغذيه، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرح أو الفرج أو كما قالت. فخرجت على أتاني تلك فلقد أذمت بالركب حتى ذلك شق عليهم أو حتى شق ذلك عليهم حسب الروايات، والله تعالى أعلم. هنا في المطبوع حتى ذلك شق عليهم ضعفا وعجفا. فقدمنا مكة فوالله ما علمت منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتأباه إذا قيل إنه يتيم تركناه. قلنا ماذا عسى أن تصنع إلينا أمه، إنما نرجو المعروف من أبي الولد. فأما أمه فماذا عسى أن تصنع إلينا، فوالله ما بقي من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعا غيري. فلما لم نجد غيره وأجمعنا الانطلاق قلت لزوجي الحارث ابن عبد العزة، والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلا آخذنه. فقال لا عليك أن تفعلي، فعسى أن يجعل الله لنا فيه بركة. فذهبت فأخذته، فوالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره، فما هو إلا أن أخذته فجئت به رحلي. فأقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب أخوه حتى روي، وقام صاحبي إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل، فحلب ما شرب وشربت حتى روينا، فبتنا بخير ليلة. في الحاشية 1 أي عام قحط وجدب. 2 أذمت بالركب أي جاءت بما تذم، أذمت بالركب أي جاءت بما تذم عليه. 3 شارف هو المسن من الدواب. متابع. فقال صاحبي حين أصبحنا يا حليمة والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة، ألم تري ما بتنا به الليلة من الخير والبركة حين أخذناه؟ فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيرا. ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا، فوالله لقطعت أتاني بالركب حتى ما يتعلق بها حمار، حتى إن صواحبي فأن صواحبي ليقولن ويلك يا بنت أبي ذؤيب، هذه أتانك التي خرجت عليها معنا؟ فأقول نعم والله إنها لهي. فقلنا والله إن لها لشأنا، حتى قدمنا أرض بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فإن كانت غنمي لتسرح حتى تروح شباعا لبنا، فنحلب ما شئنا وما حوالينا أو حولنا أحد تبض له شاة بقطرة لبن، وإن أغنامهم لتروح جياعا حتى إنهم ليقولون لرعاتهم أو لرعيانهم ويلكم انظروا حيث تسرح غنم بنت أبي ذؤيب فاسرحوا معهم، فيسرحون مع غنمي حيث تسرح، فتروح أغنامهم جياعا ما فيها قطرة لبن، وتروح أغنامي شباعا لبنا نحلب ما شئنا فلم يزل الله يرينا البركة نتعرفها حتى بلغ سنتين فكان يشب شبابا لا تشبه الغلمان عيد فكان يشب شبابا لا تشبه الغلمان فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاما جفرا فقدمنا به على أمه ونحن أظن شيء به مما رأينا فيه من البركة فلما رأته أمه قلت لها دعينا نرجع بابننا هذه السنة الأخرى فإنا نخشى عليه وباء مكة فوالله ما زلنا بها حتى قالت نعم فسرحته معنا فأقمنا به شهرين أو ثلاثة فبينما هو خلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة في بهم لنا جاء أخوه ذلك يشتد فقال ذاك أخي القرشي جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه فنجده قائما منتقعا لونه فاعتنقه أبوه وقال يا بني ما شأنك قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض أضجعاني وشقا بطني ثم استخرجا منه شيئا فطرحاه ثم رداه كما كان فرجعنا وعيد قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض أضجعاني وشقا بطني ثم استخرجا منه شيئا فطرحاه ثم رداه كما كان فرجعا به معنا قال أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب فانطلقي بنا نرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف قالت حليمة فاحتملناه فلم ترع أمه إلا به وكما قالت فقدمنا به عليها فقالت ما ردكما به يا ظئر فقد كنتما عليه حريصين فقالا لا والله إلا أن الله قد أدى عنا وقضينا الذي علينا وقلنا نخشى الإتلاف والإحداث نرده إلى أهله فقالت ما ذاك بكما فأصدقاني شأنكما فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره فقالت أخشيتما عليه الشيطان كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل والله إنه لكائن لابني هذا شأن ألا أخبركما خبره قلنا بلى قالت حملت به فما حملت حملا قط أخف منه فأوريت في النوم حين حملت به كأنه خرج مني نورا أضاءت له قصور الشام ثم وقع حين ولدته وقوعا ما يقعه المولود معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء فدعاه عنكما وهذا الحديث قد روي من طرق أخرى وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير والمغازي وقال الواقدي حدثني معاذ بن قبل المتابعة في الحاشية واحد جفرا قويا اثنان رواه البيهقي في دلائل النبوة ثلاثة الضئر المرضعة متابعة حدثني معاذ بن محمد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال خرجت حليمة تطلب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد وجدت إليهم تقيل فوجدته مع أخته فقالت في هذا الحر فقالت أخته يا أمه ما وجد أخي حرا رأيت غمامة تظلل عليه إذا وقف وقفت وإذا سار سارت حتى انتهى إلى هذا الموضع. وكما قال وقال ابن إسحاق حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنهم قالوا له أخبرنا عن نفسك. قال نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، واسترضعت أو كما قال في بني سعد بن بكر، فبين أنا في بهم لنا أتاني رجلان عليهما ثياب بيض معهما طخت من ذهب مملوء ثلجا، فأضجعاني فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقة سوداء فألقياها ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى إذا أنقياه رداه كما كان، ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمتي، فوزنني بعشرة فوزنتهم، ثم قال زنه بمئة من أمتي فوزنني بمئة فوزنتهم، ثم قال زنه بألف من أمتي فوزنني بألف فوزنتهم، فقال دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزنهم. وهذا إسناد جيد قوي. وقد روى أبو نعيم الحافظ في الدلائل من طريق عمر بن الصبح وهو أبو نعيم عن ثور بن يزيد عن مكحول عن شداد بن أوس هذه القصة مطولة جدا، ولكن عمر بن صبح هذا متروك كذاب متهم بالوضع، فلهذا لم نذكر لفظ الحديث إذ لا يفرح به. ثم قال وحدثنا أبو عمرو بن حمدان حدثنا الحسن بن نفير حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عتبة بن عبد الله أنه حدثه أن رجلا سأل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وأبو بن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا، فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا، فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؟ فقال نعم، فأقبلا يبتديراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه ائتيني بماء ثلج فغسلا به جوفي، ثم قال ائتيني بماء برد فغسلا به قلبي، ثم قال ائتيني بالسكينة فذرها في قلبي، ثم قال أحدهما لصاحبه خطه فخاط وختم على قلبي بخاتم النبوة، فقال أحدهما لصاحبه جعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة، فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم، فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم. ثم انطلقا فتركاني وفرقت فرقا شديدا، ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت، فأشفقت أن يكون قد لبس بي، فقالت أعيذك بالله. فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل، وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، فقالت أديت أمانتي وذمتي وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها، وقالت إني رأيت خرج مني نورا أضاءت منه قصور الشام. ورواه أحمد من حديث بقية بن الوليد به. في الحاشية واحد جيد البيهقي في الدلائل، وقوله بهم هي أولاد الضأن والماء. اثنان الحسن أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. إذن فيما مضى وجدت البهم ثقيل. أتابع. وهكذا رواه عبد الله بن المبارك وغيره عن بقية بن الوليد به، وقد رواه ابن عساكر من طريق أبي داود الطيالسي. حدثنا جعفر بن عبد الله بن عثمان القرشي أخبرني عمير بن عمر بن عروة بن الزبير قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عن أبي ذر الغفاري قال قلت يا رسول الله كيف علمت أنك نبي حين علمت ذلك واستيقنت أنك نبي؟ قال يا أبا ذر أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة، فوقع أحدهما على الأرض وكان الآخر بين السماء والأرض، فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؟ قال هو هو. قال زنه برجل، فوزنني برجل فرجحت. وذكر تمامه وذكر شق صدره وخياطته وجعل الخاتم بين كتفيه. قال فما هو إلا أول ليا عني، فكأنما أعاين الأمر معاينة. ثم أورد ابن عساكر عن أبي بن كعب بنحو ذلك، ومن حديث شداد بن أوس بأبسط من ذلك، وثبت في صحيح مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب واستخرج منه علقة سوداء، فقال هذا حظ الشيطان، ثم غسله في طشت من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ضئره، يعني أو ضئره، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. وقال رواه ابن عساكر من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد ربه ابن سعيد عن ثابت البناني عن أنس أن الصلاة فرضت بالمدينة وأن ملكين أتيا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فذهبا به إلى زمزم فشقا بطنه فأخرجا حشوته في طشت من ذهب، فغسلاه بماء زمزم، ثم لبسا جوفه حكمة وعلما، أو كما قال. ومن طريق ابن وهب أيضا عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن عبد الرحمن عن عبد الرحيم ابن عامر ابن عتبة ابن أبي وقاص عن أنس قال أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثلاث ديال قال خذوا خيرهم وسيدهم فأخذوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فعمد به إلى زمزم فشق جوفه أو كما قال ثم أتي بتور من ذهب فغسل جوفه ثم ملئ حكمة وإيمانا وثبت من رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس وفي الصحيحين من طريق شريك بن أبي نمر عن أنس وعن الزهري عن أنس عن أبي ذر وقتادة عن أنس وعن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حديث الإسراء كما سيأتي قصة شرح شق الصدر ليلتئذ وإنما وعيد أنه غسل بماء زمزم ولا منافاة لاحتمال وقوع ذلك مرتين مرة وهو صغير ومرة ليلة الإسراء ليتأهب للوفود إلى الملأ الأعلى ولمناجاة الرب عز وجل والمثول بين يديه تبارك وتعالى. أتابع وقال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لأصحابه أنا أعربكم أنا قرشي واسترضعت في بني سعد بن بكر. وذكر ابن إسحاق أن حليمة لما أرجعته إلى أمه بعد قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح مسلم ثلاثة ضعيف العجلوني في كشف الخفا وعزاه لابن سعد مرسلا. أتابع لما أرجعته إلى أمه بعد فطامه مرت به على ركب من النصارى فقاموا إليه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلبوه وقالوا إنا سنذهب بهذا الغلام إلى ملكنا فإنه كائن له شأن فلم تكد تنفلت منهم إلا بعد جهد. وذكر أنها لما ردته حين تخوفت عليه أن يكون أصابه عارضا فلما قربت من مكة افتقدته فلم تجده فجاءت جده عبد المطلب فخرج هو وجماعة في طلبه فوجده ورقة بن نوفل ورجل آخر من قريش فأتيا به جده فأخذه على عاتقه وذهب فطاف به يعوذه ويدعو له ثم رده إلى أمه آمنة. وذكر الأموي من طريق عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو ضعيف عن الزهري عن سعيد بن المسيب قصة مولده عليه الصلاة والسلام ورضاعه من حليمة على غير سياق محمد بن إسحاق. وذكر أن عبد المطلب أمر ابنه عبد الله أن يأخذه فيطوف به في أحياء العرب ليتخذ له مرضعة فطاف حتى استأجر حليمة على رضاعه. وذكر أنه أقام عندها ست سنين تزيره جده في كل عام فلما كان من شق صدره عندهم ما كان ردته إليهم فأقام عند أمه حتى كان عمره 8 سنين ماتت فكفله جده عبد المطلب فمات وله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 10 سنين فكفله عماه شقيقا أبيه الزبير وأبو طالب. فلما كان له بضع عشرة سنة خرج مع عمه الزبير إلى اليمن فذكر أنهم رأوا منه آيات في تلك السفرة منها أن فحلا من الإبل كان قد قطع بعض الطريق في واد وفي واد ممرهم عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بركة حتى حك بكلكه الأرض، فركبه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ومنها أنه خاض بهم سيلا عرما فأيبسه الله تعالى سبحانه وتعالى حتى جاوزوه، ثم مات عمه الزبير وله 14 سنة، فانفرد به أبو طالب. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.